زينبون. وكذا إن كان عالما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما. الذي فقيل منه شرط من هذه الشروط لا يجمع هذا فعل الزامن الذي يعني فقيل منه شرط من هذه الشروط الخمسة التي ذكرها وذكرها من العصر لا يجمع هذا. وكذلك الصفة التي فقيل منه شرط فقيل منها شرط من هذه الشروط السبعة ذكرناها لكم وبيناها لكم لا تجمع هذا. إذا كتب واحد من شيء ما يخالف وصف يكتب عليه واجب يتبين إنسان ما يعرف القواعد العربية إنسان يرد على الناس وإنسان يعرف الفرق بين الخطأ والصواب لا يعرف الصواب. فلا يقال في طلحة طلحونا وأجاز ذلك الكوفيون. هذا كذلك إذا كان مركبا لا في هذا لا أعتبر عليه لا يمتلكه أعطانا من القرآن أعطانا من الحديث أعطانا من هذا اللغة للعرب ما هو للكوفي ولا لغيره. القواعد التي لها شواهد في كتاب الله ولها شواهد يعني في أحاديث الرسول وفي لسان العرب من مثال العرب يعني هكذا هذا الذي له كار فاضي هذا. لا يقال في سيبويه سيبويه أجازه كما أماشا ويشترط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل. وأما قول ابن عقيل هذا ما نعتبره أجازه الكوفي ولا زال وين دليل الكوفي عقيل الدليل القاعدة لا تثبت إلا بكبير من كتاب الله ومن أشعار العرب ومن أمثالهم هذا ومن أقوالهم هذا ومن الحديث. وأما أن يقول أجازة عقل أجازة عقل أجازة عقل إذا سمع سجيتي هذا يفرح هذا عقل أسجيتي أسجيتي ما فهمت ولا فهي هيتبعوا زي ما قلتوا يتبعوا زي ما قالوا لكم قرروا لكم الجمال ايش تقول يا عم مالي ايش تقول تميمي لا ما ها تميمي يا يا سكر لا تطلب منه الساعة فالحارس من فتح تعذيب ولا حمزة تعذيب على حجب أهل من العرب هذا وين لا ما هو لا فالحارس ما في لا يوجد هذا نقول هذا الذي يقول لك هذا جيت هو لا ما امشي ويشترط في صفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تأسني ليست من باب أفعالي فعلائي ولا من باب فعلاني فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. عاد لا تتبع هذا الصور الضعيف لا تخرب يعني طعمك زي ما قلت لك هذه الاقوال هذا موجوده يعني ضعيفه موجوده في المسائل الفقهيه وما تبعت لا اعتبره الكلام ما اعتبره الا الاشياء التي لها دليل ليس الكلام القاطع. درج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلائي ما كان كذلك أبيض هذا المحل أنت يا عادل ما تعرف هذا المحل. أغنيه لا ليس من باب يدفع للفعلاء ولا من باب يدفع للفعلاء ولا من ما يستوي فيه المنتفخ صوت الثلاثة عادل. أنا شرحتها لكم وبينتها لكم. ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون، وكذلك ما كان من باب فعلاني فعلا نحو سكراني سكرا نحو سكران وسكرا فلا يقال سكرانون، وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح. فلا يقال في جمع المذكر صبورون ولا جريحون. أنت يا عادل وأصحابك لماذا لما تجمع صبور وصعون هذا على إيش على جمع مذكر يعني صبور استجمع به مثل ايش يا اخي نحن ما نقول اخدر ما قلت صبور ايوه الشيخ ايوه لا هذا شوف عادي يعرفه ان شاء الله يعرفه يجمع على ايه ايوه صبر صبر وين نظيره غفر ذنبه حديث الحديث واضح غفر ذنبه صبر كمان عند اللقاء صبر فؤول مثل غفور غفور ذنبه جمع غفور صدوق. وشار المصنف رحمه الله تعالى الى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بعد ما ذكر لكم يعني الاسبوع يعني ابن عقيل الاشياء المفردة التي لا تجمع هذا الفصل ما من وقت الانسان العادي الجمع يبين لكم يعني المفردات التي استكملت الفروق الكفر وانه عالم لمذكر عامر هذه استكملت الفروق لانه علم فانه عامر موجود هنا لمذكر عاقل خادم من النساء الثانية ومن الثانية صحيح؟ انظروا اذا جاءتكم الكلمة يعني جماعة جمع مذكر انظروا هل مثل عامل ولا مثل ايش ولا هنا مثل ايش مذنب المذنب كمان صفة استكملت الصروف لانها صفة رفاعي من الجنبع مذنب لمذكر عاقل خالي من التاء خالية من التاء لا خالية من التركيب استفادتها خالية من التركيب ليست من باب يفعل الفعلاء ولا من باب يفعل الفعلاء ولا من ما يستطيع فيه المنطق والمنطق هذا هذا فائدة القواعد انه علم لمذكر عاقل خال من التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. واشار الى الصفة المذكورة اولا بقوله ومذنب فانه صفة لمذكر عاقل خالية من التأنيث وليست من باب افعل فعلاء ولا من باب وليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. وشبه ذين وبه عشرون وبابه ملحق والأهلون. الآن نذكر لكم الآن بعدما شرحنا لكم الملحقات إذا جاءكم يعني مفرد لم يستكمل الشروط هذا لم يصبح عامر في الشروط الخمسة ولم يصبح عامرا في الشروط السبعة فهذا شرط من هذه الشروط تعرفوا ان هذا ملحق بجمع المذكر الثاني ليس جمع المذكر اخوي هذا شبه زين الصور به عشرون ملحق به عشرون ملحق بجمع المذكر الثاني في اعراضه بالواو رفعا وعلاجه بالياء نصبا ومسرا عشرون وباب عشرون هذا ما استكمله شروط هذا إذا قلنا جمع عشرة عشرة فيه التاء واضح ولا هذا وليس على من كما وبابه باب عشرون من ثلاثين إلى تسعة والأهلون يقول والأهلون من عشرون إلى تسعون من عشرون إلى تسعون تبغي تبغي فقط يعني تغلق الناس ليس بابهم منه عشرون هي هو من أبيه له لها باب بابه من ثلاثين إلى تسعين يقول إلى تسعون أنا قلت من ثلاثين إلى تسعين هذا ما حرف جر الأهلون والحق به الأهلون كمان الأهلون من جفن جاء الأهلون معرب بإعراب الفقر الزكري مرفوع بالواو وين مثاله مثل اللي حافظ القرآن موجودة كلها استغلتنا أموالنا وأهلونا مرفوع بالواو هاي وفي نصره بالياء هو أنفسكم وأهليكم منصوب بالياء ومجرور كمان بالياء وين؟ ولو طبق ايه؟ ايه بس ايه هذا عمر ذكر مثال لرفوة ومثال ليه اشرحنا المخدر شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاعل هذا مرفوع والمؤمنون إلى أهليه فاز عليكم يعني فاز عليكم يعني يحكم القرآن لله يا بل ظننت من لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهليه لجور دليان انتبهوا احفظوا هذا هذا فائدة القرآن كل سرعة وكذلك أولو تخفيف هذا أهل يعني صورة المدفر هذا تعرب هذا مفرد ما تعرب ما هم أنا مفرد أخذ أولو وأولو كذلك ملحق لجمع الزكر الثاني بمعنى أصحاب وهم حال بعضهم أولى ببعض أنا أتيت لكم مثال للرب هاتوا أنتم مثال للنصب والدفع فعلي أسبكم أنتم هذا يرفع وهم حال بعضهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملك هو يريد هذا يشعر به من اي المفاعل اطيعوا الله من اي المفاعل واولي الامر اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم فخذي اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر ما تعرف لما صب ما تعرف يا عادي مصر هذا مفعول به هذا مفعول الأول مفعول الثاني محجور هذه الآية هذه نزلت مصطح لأنهم من وحلف أبو بكر أنه لا لا يتكلم وشاهد الآية ولا يأتب أول فضل منكم لا يحلف أول فضل منكم خابضة مستعد أن يوتوا أولي القربة يعني أولي القربة خرابة خابضة هذا المفعول الثاني محلوف آتى بمعنى أعطى أعطى تتعدى إلى مفعولين أنفذ طبعا هذا فائدة القرآن العربي نحن نتعذب من الناس يفسرون القرآن كلام الله ولا يعرفون القرآن العربي قولوا بالجر شيخ مجا قولوا بالجر إن في ذلك آيات يؤذي الباب يؤذي الباب إذا مجهورة وعالمون وعالمون وكذلك عالمون حق بجمع المذكر الثاني ليست جمعا لعالمين عالمين العالمين المراد بهم كيف الجد نعم عقلة المراد به العقلة كيف الجد واضح عالمون عالمون اسم الجد يشمل كل ما كل ما سوى الله اطرح هذا على الاشجار وعلى الاحجار وعلى هذا عالم كيف خص بالعقلاء كيف خص الانس والجن نعم هو هذا لماذا ما جبت هذا حتى جاءت من الجن هو كيف تفرق بين عالمين التي الملحقه وعالمين الجوانب ذاك السابق غير هذا الجمع عالم من التي تحمل في القرآن هو فاعل من عالمة الحمد لله رب العالمين لا رب العالمين هذا ما هو المراد به الكيف والجمع الجمع ذاك الثالث لا لا ما ملحق بجمع ذاك الثالث دور الثاني عالم لا دور الآية موجودة في القرآن ما يعقله إلا العالمون يا أخي انتبه حدودك زي ما قلت لك راجع في الآية هذا في سورة في سورة وما يعقلها إلا العالم نبوح العنكبوت العالم ولا هذا جمع المذكر الثاني الحقيق لأنه جمع عالم الحمد لله رب العالمين أفضل هذا كيف يصلي الإنسان ما أحدث القوانين العربية طيب صلوا صلوا هذا غير الحق الحمد لله رب العالمين في شعر نفس الجنة انتبه الشيخ عالمون كيف تجرى الحمد لله رب العالمين توصف بالواو توصف بالواو توصف بالواو هي التي غير اسم الجنس الجنس ده ما هو هذا الجن مجموعة الجنس عالم ولا حق بجمع المذكر واما وما يعقلها الا العالمون هذا جمع عالم حقيقي يعني ان تقبل الحروف كيف عليون وعليون كمان مو حق بجمع المذكر الثاني لانه صار علما في المكان الجنه الذي يجمع فيه ارواح المؤمنين على الجنه أو ولكن أخذ الجمع المذكر الثاني في الأعراب وأراضون شدة وكذلك أراضون شدة شدة لا و لأن استكملت لأن إيش فيها وجودها نعم ثلاثة إموان ولأنها مؤنث مؤنث لا يجمع هذا الجمع ثانيا أنها غير عاقل ثالثا أنها تغيرت فيه صورة المنكر أراضونا را هذا مفتوح في هذا في أراضونا تاكلات في الأرض فلذلك يعني ابن هشام يقول إنها جمع تفتح جموع من جموع هذا فلذلك كانت أشد وكذلك سنونا تغيرت فيه صورة المنكر فيها ثلاثة أشياء أولا إنها فيه التاء مؤنث سنته مؤنثه نعم أه؟ الثالث انها ايش؟ غير عاصي. غير عاصي. الثالث انها ايش؟ كسر فيه تغير فيه سنة المفرد سنته من هنا وبابه ولحق به باب سنورة ولحق بجمع المتقن وليس بجمع المتقن. ما المراد بباب السنين؟ هيا طلبة العلم لا ارضى عارف موسى هذا ينسب عنكم ولا عاد ينسب عليكم. نعم اسمكم انت هيا هاتا دفع كل صلاتنا كل صلاتنا كمل ولم يكفر هذا لما قال كل مسلم سياسي يجب كلامه ايش حالك؟ خليني عظمت لامه هش ايش حالك؟ هذا الذي حذفت فاؤه مثل عندك انتبه امسك خرج الرباعي فخرج كمن الرباعي اذا سين هذا خرج منه رباعي امسك خرج غير الاسم خرج غير الاسم اهرب خرج الثلاثة غير الاسم كل اسم خرج غير الاسم خرج الهيئة وكذا كلامه خرج خرج عندك الذي حذفت فاؤه عندك وعوض عنها حرف الثاني فخذ فخرج الى خرج الثلاثي الذي حذفت لامه ولم يعوض عنها الثاني مثل أبو حذفت لامه ولم يعوض عنها لامه صحيح طيب كمان الذي كمان يعني عوضت منها تا ليست هاو الثاني نعم مثل يد وين الثاني لا ليس الثاني حيا ولم يكسر ها ايش خرج عند قوله هو المكسر هات هذا الذي هذا هذه اسلف يقيدها طلب التوحيد يقيدها طلب التوحيد الذي ما الذي ما لا يقيدها ما يعرف ولو سئل عنه ما يعرف لو جاءكم في الاختبار هذا ما تعرفون ايش المراد بقوله ولم يكفر يعني فخرج ايش؟ ما سلم في المصحف لا بص فخرج الثلاثي الذي حذف كلامه ووضع لها او الثاني ولكن يكفر مثل شفته عينا شفاه شفاهه ولذلك لا يصبح هذا الجرح وصوبته كمان ظلمته الناس يعني يكسر يكسر يجمع جمع يكسر نعم نعم ضباطه لكن ابن عقيل يقول جمع شدودك ابن عقيل يقول جمع شدودك جمع شدود جبته جبونه جبونه هذا شاد يقول لك شاد هذا مثل حين مثل حين قد يرد ايه لا ضبطك في عربون وضعه مذكر انا مؤنث لا ما هو ولم يحصل في مفرد ثالث شيء وضوء وضوء غير عقيم ولكن شاذ نعم غريب انما هو شفته لا تجمع تجمع كلامه وانهاء أبواب تفهم لأنكم لأنكم أنتم تقولون تفهم اقتضاء السفر ولكن نحن نقول السفر هذا أنا لو قرأت ما معنى سفر أنت بتنتبه لا يوم تروح الدجالة ما معنى ضبع تخرج في السهم حقك معنى ضبع ما راجع السفر شدون الخارج غزال طبي وغزال يفعله إذا لم يكن مكان لا هم رجع اللغة آمن أيوة بابه هو مثل حين يا شيخ وبابه والحق به بابه باب سنون هو هذا باب سنون هذا عن اليمين وعن الشمال عندنا أعلم ذات في القرآن عندنا عندنا هذا من باب سنين منصور بالله نعم وكذلك عيضينا عندكم ثم الشرور لا لا حاضر وثم كم متفرقين معناه